أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فيها مجال خيار؟ فيها مجال؟ يقولوا تشك وش يسوي ذا. تعالوا منا الجنب، اكو على جنب، يعبروا الشيء على جنب تدخلوا اكو عليه. لا لازم اقوم انا، تفضلوا قوموا تقدموا قدام شوي. ما يخالف قدم كل واحد شوية. تفسحوا. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة تحدثت عن أمر يبغض الإنسان أن يتحدث عنه، وتناولت موضوعا يكره الإنسان ذكره، ألا وهو الموت. الإنسان بطبعه يكره ذكر الموت، ويحاول أن يتناسى أو يتغافل عن موضوع الموت، مع أنه يؤمن أن الموت حقيقة حتمية ومصير حتمي، ومع ذلك فإنه يحاول أن لا يتصور ولا يتذكر ولا يفكر بالموت. الإنسان بطبعه يعيش حالة القلق من الموت، ومع ذلك فإنه يتناساه أو يتغافل عنه. حتى علماء النفس، علم النفس تحدث بشكل مسهب وبشكل مفصل عن الظواهر وعن الأمراض النفسية الأخرى، تحدث عن الأرق، تحدث عن الهلوسة، تحدث عن أغلب الأمراض النفسية. ولكن عندما يصل علماء النفس إلى الموت فإنهم يتحدثون نزرا قليلا عن الموت وعن القلق من الموت، مع أن ظاهرة القلق من الموت هي أكبر ظاهرة. مع أن ظاهرة القلق من الموت هي الظاهرة التي تحتل المساحة الأوسع في نفوس الناس، مع ذلك علماء النفس عندما يقفون عند هذه الظاهرة يتناولونها بنزر من الكلمات. لماذا؟ الدكتور أحمد محمد عبد الخالق في مجلة عالم المعرفة في عدد 111 يقول: حاول الأطباء النفسيون أن يقوموا بدراسات ميدانية عن القلق من الموت، ولكن الدراسات لم تعطي نتائج في هذا المجال كما أعطت في المجالات الأخرى. لما؟ لأن الفاحص اللي يقوم بالدراسة والمفحوص الذي تجرى عليه الدراسة كلاهما لا يحب أن يتحدث عن الموت، ولا يحب أن يتكلم، ولا أن يجيب عن الأسئلة، ولا أن يركز في الحديث عن الموت. إنه شيء مبغوض، إنه شيء مكروه الحديث عن الموت. الإنسان قلق من الموت. لماذا؟ لأن جميع العلل لها دواء إلا الموت. الإنسان يبغض الفشل، يبغض المرض، يبغض الفقر، يبغض الجهل، ولكن لا يبغض هذه الأشياء كما يبغض الموت. هذه الأشياء يمكن علاجها، أما الموت فلا علاج له. الموت آخر علة يعتلها الجسم العليل، الموت علة لا دواء لها. يا موت ما أقساك من نازل تنزل بالمرء على رغمه، تختطف العذراء من خدرها وتأخذ الواحد من أمه. لماذا نقلق من الموت؟ لأن الموت يعني فراق لذة الحياة، ونحن نحب لذة الحياة. لأن الموت يعني فراق الأحبة والأهل. الحسن الزكي سلام الله عليه يبكي وقت احتضاره، يقال: يا أبا محمد أنت سيد شباب أهل الجنة فما يبكيك؟ قال: أبكي لخصلتين، هول المطلع وفقد الأحبة. نحن نقلق من الموت لأن الموت بداية مصير مجهول، عالم مجهول لا نملك عنه خبرة ولا نملك فيه تجربة، لذلك نقلق منه. نحن نقلق من الموت لأن وراء الموت محاسبة وسجلا ينتظرنا وملفات تستقبلنا. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. حديثنا هذه الليلة عن الموت. ربما يقول قائل: لماذا تتحدث عن الموت؟ كل المواضيع تركتها وجئت بنا إلى ما يعكر أجواءنا وينغص علينا حياتنا، تذكرنا بأمر بغيض مقيت. أقول: نحن نتحدث عن الموت لأن الموت من الحقائق التي تحدث عنها الحسين في كربلاء. الموت جزء من تراث كربلاء، ونحن في موسم كربلاء، ونحن في أجواء كربلاء، والموت جزء من تراث كربلاء. الموت احتل مساحة واسعة في خطب الحسين وكلمات الحسين يوم كربلاء. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وقال: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وقال: وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين. حديثنا عن الموت في نقاط ثلاث: الموت بالمنظور الفقهي، الموت بالمنظور الفلسفي، الموت بالمنظور السلوكي والعملي. النقطة الأولى: الموت بالمنظور الفقهي. هناك مسألة لابد أن تعرفوها، وخصوصا الأطباء وخصوصا الممرضين، فإن هذه المسألة تهمهم جدا. بماذا يتحقق الموت؟ بموت القلب أم بموت الدماغ؟ الموت يترتب عليه آثار شرعية. إذا مات الإنسان انتقلت أمواله إلى ورثته، إذا مات الإنسان وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، إذا مات الإنسان فإنه يجوز إذا كان قد أوصى، إذا أوصى بأن تعطى بعض أعضائه لغيره، إذا مات جاز أخذ بعض أعضائه وزراعتها في غيره الذي يحتاج إليها. إذن الموت له آثار شرعية. بما يتحقق الموت؟ بموت القلب أم بموت الدماغ؟ عندنا كما تعرفون، لا أزيد في معلوماتكم شيئا، عندنا قلب وعندنا دماغ. القلب مضخة دم لا أكثر، لا دور للقلب إلا أنه مضخة دم، ولذلك يمكن استبدالها بمضخة صناعية. القلب يمكن استبداله، القلب يضخ الدم. إذا توقف القلب عن النبض، يعني توقف عن الضخ، ماذا يحصل؟ يتوقف الدم عن الورود على الأعضاء. الدم يحمل معه نسبة من الأكسجين لجميع الأعضاء، إذا توقف ورود الدم على الأعضاء نتيجة توقف ضخ الدم من قبل القلب، إذن تموت الأعضاء بالتدريج. نجي إلى الدماغ. الدماغ ماذا؟ الدماغ الذي يزن 1200 غرام، الدماغ مكون من 3 أجزاء: مخ ومخيخ وجذع المخ. المهم هو جذع المخ. جذع المخ محور البدن كله. يعني احنا خلينا نعبر عنه بتعبير واضح: جذع المخ شبكة الاتصالات. جميع خلايا البدن شبكة الاتصالات بينها، التي توزع مسؤولياتها ووظائفها هي شنو؟ جذع المخ. يعني إذا مات جذع الدماغ ماتت الوظائف الحيوية لهذا البدن، والدماغ إذا مات لا يعود. القلب يمكن أن يستبدل، لكن الدماغ لا يمكن استبداله. خلاص زين، هذا القلب، هذا الدماغ. بأي شيء يتحقق الموت؟ عادة الإنسان يموت أولا قلبه، يعني يتوقف عن النبض، بعدها بخمس دقائق يموت الدماغ، تموت الكلية مثلا كما يقولون بعد 20 دقيقة وأكثر، وهكذا تموت بقية الأعضاء. عادة هكذا الموت، لكن أحيانا قد يموت الدماغ قبل القلب. صيب حادث، صير عند نزيف، يموت دماغه قبل قلبه، فالدماغ مات والقلب ما زال ينبض. طيب في مثل هذه الحالة عندنا إنسان على السرير في المستشفى، مات دماغه والجهاز عليه، جهاز الإنعاش عليه، ومات دماغه، وحكم الأطباء بأنه لن يعود إلى الحياة ولا بنسبة 1 إلى 1000. خلاص ماذا نحكم عليه؟ خلاص نقول لورثته خذوا الأموال الله يرحمه راح، أو نقول لزوجته اعتدي 4 أشهر و10 لأنه توفي، أو نقول مثلا خذوا بعض أعضائه التي أوصى بها وأعطوها للغير. هل مات أم لا؟ جامعة هارفورد سنة 1988 قرروا أن الموت الطبي هو موت الدماغ. خلاص هذا يعتبر ميت طبيا. ولكن الفقهاء ماذا يقولون؟ فقهاء الإمامية الآن أذكر ماذا يقولون. فقهاء الإمامية اختلفوا على قسمين، طبعا القسم الأغلب، القسم الأغلب منهم سيدنا الخوئي، سيد الإمام، سيد السيستاني، شيخنا التبريزي وأمثالهم من الفقهاء، قالوا الموت موت القلب، ما دام قلبه ينبض إذن فهو شنو؟ فهو لم يمت، وإن مات دماغه لا يجوز التصرف فيه. ايش معنى لا يجوز التصرف فيه؟ يعني لو الطبيب مثلا شاف هذا قاعد على قلبه، قاعد على قلبه 5 أشهر، 5 أشهر على السرير، الدماغ مات والجهاز عليه وقلبه بعده، زين الطبيب يقول خو نحن نحتاج إلى هذا الجهاز، ماذا نصنع؟ يلا رفع الجهاز. بمجرد أن يرفع الجهاز طبعا هذا يتوقف قلبه عن الحركة. ماذا يقول فقهاؤنا؟ يقولون قتله الطبيب، قتله، فيجب أن يدفع الدية لأنه قتله برفع الجهاز عنه. إلا إذا في حالة تزاحم، يعني افترض جايبين واحد إسعاف، جايبين واحد في حادث إسعاف وما زال دماغه حيا، فهو أحوج إلى هذا الجهاز شنو؟ منه، لأن ذاك دماغه ما زال حيا. إذا كان هناك شخص دماغه ما زال حيا وهو محتاج إلى هذا الجهاز ولا يوجد جهاز آخر، يمكن رفع الجهاز من هذا ووضعه على المريض الجديد. وإلا إذا ما في حالة تزاحم لا يجوز رفع الجهاز، يعتبر قتل. طيب إذا هذا الميت في مستشفى أهلي مثلا، مو مستشفى حكومي، طيب هذا بقاء الجهاز عليه يحتاج شنو؟ لوس. ممن تأخذ الأموال؟ 5 أشهر، 9 أشهر، سنة، ممن تأخذ الأموال؟ يقول فقهاؤنا تؤخذ أجرة الجهاز من أمواله هو، يعني أموال هذا الميت، أموال المريض يصرف عليه من أمواله. إذا لم تكن له أموال يؤخذ من مال الزكاة سهم سبيل الله، يعني من بيت مال المسلمين. هذا القسم الأكبر من فقهائنا. قسم من فقهائنا يقولون لا، الموت موت الدماغ. إذا قال الأطباء مات دماغه ولن يعود إلى الحياة ولو بنسبة 1 إلى 1000، إذن مات، تترتب عليه آثار الموت، وإن كان قلبه ما زال ينبض. زين، لماذا هذا الخلاف؟ ربما يقول شخص اشتعوا والأطباء قالوا بعد شنو الخلاف؟ الأطباء قرروا أن الموت موت الدماغ، فلماذا لا يأخذ الفقهاء بهذا المقرر العلمي؟ لماذا لا يأخذ الفقهاء بهذا التحديد الطبي أن هذا مات بموت دماغه؟ لماذا يختلفون ويتحيرون؟ لماذا؟ أذكر لك لماذا. نرجع إلى الفقه لنجد الأبحاث الفقهية. الفقهاء يقولون موضوعات الأحكام الشرعية، موضوعات الأحكام الشرعية على 3 أقسام: موضوعات صرفة، موضوعات شرعية، موضوعات مستنبطة. أشرح لك كل قسم بالمثال. موضوعات صرفة مثل شنو؟ يعني مثلا أنت الآن تقرأ في الأحكام الشرعية: إذا خرج الإنسان من بلده، من بلده، إذا خرج الإنسان من بلده قاصدا قطع المسافة، يعني قاصدا قطع 22 كيلو، إذا خرج من بلده قاصدا قطع 22 كيلو شو يسوي؟ يصلي قصرا. زين، هذا حكم. شنو موضوعه؟ موضوع بلده، الخروج من بلده. من يحدد لنا بلده؟ وهذا موضوع. من الذي يحدد لنا البلد؟ بلده. وين هي بلده؟ مو احنا نبدأ المسافة من بلده؟ من الذي يحدد لنا البلد؟ وين آخر البلد؟ يحدد لنا العرف الخاص، يعني عرف المنطقة هو الذي يحدد لنا البلد. أنا الآن من منطقة القطيف، أين بلدي؟ أين حدود بلدي؟ شرقا شمالا جنوبا غربا، أين حدود بلدي؟ يحدد لي هذا حدود بلدك أهل المنطقة، عرف المنطقة، العرف الخاص. هذا نسميها موضوعات صرفة. القسم الثاني موضوعات شرعية. شو معنى موضوعات شرعية؟ يعني موضوعات حددها أهل البيت أنفسهم، ما كلفونا بالتحديد، هم تصدوا لتحديد هذه الموضوعات، فنحن نرجع إليهم في تحديدهم. مثلا القبلة، صلي إلى القبلة. شنو القبلة؟ يعني لازم ما يسامت. مثلا افترضوا الآن احنا في الشرق، القبلة شنو؟ في الغرب. ما يسامت الغرب، لو لا، لو انحرف الإنسان 20 درجة إلى اليمين، حرف 20 درجة إلى اليسار، هل يخل ذلك بالقبلة أم لا؟ هذه موضوعات حددها أهل البيت، حددتها الروايات الواردة عن أهل البيت. إذن القبلة من الموضوعات الشرعية، حددتها النصوص، يرجع إلى النصوص. القسم الثالث الموضوعات المستنبطة. ما معنى الموضوعات المستنبطة؟ يعني عناوين وردت في النصوص، وردت في الآيات أو في الروايات، وهذه العناوين يرجع في تحديدها إلى العرف العربي، مو عرف البلد، مو العرف الخاص، العرف العام، يعني العرف العربي. خل أضرب لك مثال، اقرأ قوله تعالى: فلم تجدوا ماء شنو؟ فتيمموا صعيدا. الصعيد شنو؟ شنو الصعيد؟ الصعيد اللي في مصر يعني؟ شنو معنى الصعيد؟ فتيمموا صعيدا. ما معنى الصعيد؟ هذا عنوان ورد في النص، يرجع في تحديده لمن؟ للعرف العربي. العرب ماذا يفهمون من كلمة الصعيد؟ هنا بعض فقهائنا مثل سيدنا الخوئي قدس سره يقول: الصعيد مطلق وجه الأرض، مو لازم تراب، حتى لو عندك رخامة، يعني انت مثلا عندك رخامة أصلية، ها؟ يعني رخامة من الأرض مو صناعية، رخامة من الأرض، إذا عندك رخامة هذا شنو؟ صعيد. يجوز لك أن تتيمم بها ويجوز لك أن تسجد عليها. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما يحتاج ترى حتى لو ما فيها غبار، تتيمم بها وتصلي عليها لأنها من الأرض. الصعيد مطلق وجه الأرض. من اين اخذ هذا السيد الخوئي؟ من العرف العربي. يعني العرف العربي يفهم من كلمة الصعيد مطلق وجه الأرض. نفس الشيء اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. شلون؟ ورد عندنا في النصوص كلمة الموت: جهزوا موتاكم. موتاكم يعني موت، موت يعني شنو؟ هذا من الموضوعات المستنبطة. نرجع إلى العرف العربي، ماذا تفهمون أيها العرب من كلمة الموت؟ مو عرب القطيف ولا عرب لبنان، العرف العربي العام. ماذا تفهمون من كلمة الموت؟ هنا يقول السيد الخوئي وأمثاله، يعني العرب يفهمون من كلمة الموت توقف القلب، لا توقف، لا موت الدماغ. ليش؟ طيب الأطباء يقول لك موت الدماغ. يقول الأطباء عرف خاص، يعني فئة خاصة من الناس، وهذه النصوص والروايات ألقيت على العرف العام. النصوص الآيات والروايات ألقيت على العرب، على العرف العربي العام، ما ألقيت على فئة خاصة. بما أنها ما ألقيت على فئة خاصة فالمرجع في فهمها شنو؟ العرف العربي العام، لا فئة من المجتمع ولا فئة خاصة. أضرب لك مثال أوضح، ربما هذا المثال ما يقبل البعض، لكن أنا أضربك مثال يتضح لك المطلب. الآن أنت تفتح الرسالة العملية، شو يقول لك؟ إذا خرج المني من الإنسان وجب الغسل. زين، خرج المني من الرجل هذه نعرفها، بعد من المرأة هل يخرج المني من المرأة؟ الطب ماذا يقول؟ يقول لا، المرأة لا مني لها، يعني هذا السائل المنوي اللي يحمل حيوانات منوية هذا لا يخرج من المرأة، هذا لا يخرج إلا من الرجل. طيب احنا نقول للرواية موجود فيها رواية معتبرة عن الإمام الصادق، عدة روايات، إذا أمنت المرأة، رواية تقول إذا أمنت المرأة أو الأمة فإن عليها الغسل، جامعها الرجل أم لم يجامع، في يقظة أو في منام. طيب شلون هذه الرواية تقول إذا أمنت؟ لما تمني لك واحد يقول لك هذه الرواية الظاهر يعني فيها شيء، هذه الرواية أنا أطرحها لماذا؟ لأنها تخالف ما هو تخالف المنطق العلمي أن المرأة لا إمناء لها، رواية تخالف المنطق العلمي فتطرح. نقول لا، ليس المرجع في العناوين هو العرف الخاص وهو عرف الأطباء، المرجع في العناوين العرف العربي العام. العرف العربي العام ماذا يفهم؟ العرف العربي العام يفهم أنه كما أن الرجل ينزل منه مادة منوية، المرأة حينما تشتد بها الشهوة، وتصاب برعشة معينة، تنزل رطوبة من رحمها، تلك الرطوبة لا تحمل خصائص المادة المنوية للرجل، لكنها هي مني المرأة. العرف العربي يسميها مني، كما يسمي السائل من قبل الرجل مني، مع أن الخصائص الكيميائية لكل منهما مختلفة، لكن العرف العربي يسميها مني. إذا حصل للمرأة هذا وجب عليها الغسل. إذن المرجع في تحديد العناوين الواردة في النصوص، آيات، روايات، العرف العربي العام، وليس التحديد العلمي من طب أو هندسة أو ما أشبه ذلك. لا، بهذا عرفنا من يقول بأن الموت موت الدماغ، يقول العرف العربي الشكل يفهم. من يقول بأن الموت موت القلب، يقول العرف العربي هكذا يفهم. خلصنا من هذه المسألة، خلصنا من هذه النقطة، الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآله. نجي إلى النقطة الثانية، بعد عليك وقت، لله صبرك وعلى الله أجرك. الموت بحسب المنظور الفلسفي، الفلاسفة المسلمون كيف تحدثوا عن الموت وكيف تكلموا عن الموت؟ الفلاسفة يقولون الموت انفصال شعاع الروح عن الجسم. شنو معنى انفصال شعاع الروح عن الجسم؟ أذكر لك أمور ثلاثة يتضح لك المعنى الفلسفي. الأمر الأول، إذا أردنا أن نفهم الموت فعلينا أن نفهم أولا الحياة، لأن الموت فقدان الحياة. خل نفهم الحياة حتى نفهم الموت. يلا رحنا للحياة. الحياة ما هي؟ الفلاسفة يقولون إذا وضعت النطفة في رحم المرأة، النطفة استقرت في رحم المرأة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، القرار هو جدار الرحم، في قرار مكين، صارت النطفة مستقرة الآن. النطفة تتحرك في اتجاهين، مو في اتجاه واحد، النطفة تتحرك في اتجاهين، اتجاه مادي واتجاه معنوي. الاتجاه المادي القرآن شرحه لنا، فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، هذا اتجاه مادي صار جسد. الاتجاه المعنوي او الاتجاه التجريدي بتعبير ادق، يعني النطفة تكتسب الحياة، والحياة لها ثلاث مراتب، ثلاث درجات. أول درجة من درجات الحياة هي الحياة النباتية، حياة النمو، تبدأ النطفة تنمو. الدرجة الثانية من درجات الحياة الحياة الحيوانية، يعني حياة الإحساس والحركة. الدرجة الثالثة من درجات الحياة الحياة الإنسانية، يعني حياة العقل والإدراك. إذا وصلت النفس، إذا وصلت النطفة إلى هالدرجة، درجة شنو؟ درجة العقل والإدراك والتفكير. إذا وصلت إلى هذه الدرجة أصبحت شنو؟ إنسان. زين، هذه الحياة شنو حقيقتها؟ واحد قال شنو يعني الحياة؟ حياة طاقة. الحياة ليست شيئا ماديا. كثير من الناس يتوهم أن الحياة هي في الداخل قاعدة، حارس وقت اللي يجي ملك الموت وشيلها ويطلقها مثل العصفور وتطير في الجو. لا، الحياة ليست شيئا ماديا. الحياة طاقة، يعني شعاع يحيط بالبدن. ليس هناك في داخل البدن شيء اسمه الروح. الروح هي الحياة، والحياة شعاع، طاقة شعاعية تدبر هذا البدن. شلون انت عندك ريموت وتحرك شنو؟ تحرك السيارة بالريموت، يمين شمال فوق تحت. الروح ايضا تحرك البدن، تخليه تسمع، يسمع ويبصر ويمشي ويتنفس ويأكل ويشرب ويفرغ وهكذا. الروح تحرك هذا البدن، تتعلق به تعلق التدبير والتصرف. فالروح والحياة هي طاقة إشعاعية تدبر البدن، تدير البدن. ونفخت فيه، هذا معنى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني أعطيت طاقة إشعاعية تديره وتدبره، فقعوا له ساجدين. هذه الروح، هذه الحياة طاقة إشعاعية. إذا جاء ملك الموت ماذا يصنع؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يجي ملك الموت يقطع هذا الشعاع عن البدن، مثل ما تقطع الطاقة الكهربائية عن الجسم. يجي ملك الموت يقطع الشعاع، يقطع الطاقة الإشعاعية عن البدن. الموت انفصال شعاع الروح عن البدن، خلاص. إذا انفصل الشعاع ماذا يترتب؟ يترتب أثران. الأثر الأول الإحساس، بعد شنو؟ يبدأ يموت. إلا السمع، السمع يبقى، آخر حاسة تبقى للإنسان هي حاسة السمع. ولذلك القرآن أول حاسة يذكرها هي حاسة السمع، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أول السمع، آخر حاسة يفقدها الإنسان هي حاسة السمع. ولذلك في الروايات إذا مات الميت يسمع بكاء أهله ويسمع حديثهم، بعد عند شيء من السمع، بعد عند شيء من حاسة السمع. الأثر الثاني أن الروح إذا فارقت الجسد، الجسد شنو؟ المادي، تتلبس بجسد مثالي. شنو معنى الجسد المثالي؟ يعني جسد ليس ماديا، يعني ما يشغل حيز من الفراغ، ما إلى طول عرض عمق. جسد يشبه البدن في صورته ولكنه ليس ماديا. ولذلك إذا الروح انطلقت، ما تقرأ في الآية القرآنية كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق. من اللي يقول قيل من راق؟ الملائكة، ملائكة واصلين يراقبوا، هذا قاعد يحتضر، ينازع الموت، ينازع سكرات الموت. زين، الملائكة قاعدين يراقبوه، شعاع يريد يطلع إلى الفوق، شعاع يريد ينفصل عن البدن ويرتقي إلى الأعلى، والملائكة تراقب هذا الشعاع شلون يرتقي إلى الأعلى. وقيل من راق؟ من هذا اللي قاعد يرقى؟ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يرتقي الشعاع يرتقي الشعاع إلى أن يصل إلى العالم الآخر. الأرواح موجودة، هذه الروايات تقول الأرواح تستقبل، تقوم تهش إلى استقبال الروح الجديدة، فتخاطبهم الملائكة دعوها تستقر فإنها أقبلت من هول عظيم. يعني الانفصال عن الجسد مو حاجة سهلة، القرآن يعبر عنها سكرات. شلون الإنسان يصير سكران؟ شلون الإنسان يسكر؟ الموت يصيب الإنسان، يصيب الإنسان بسكرات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة أقبلت من هول عظيم، فيدعوها إلى أن تهدأ وتستقر، ثم يبدأون الحديث وياها. تألف الأجواء، توا غريبة، تألف الأجواء، يسألونها فلان شلون، بلدنا شلون، أوضاعنا شلون، ماذا خلف، ماذا تركت وراءك. يبدأ السؤال من قبل الأرواح الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفلاسفة يقولون الحياة المادية تختلف عن الحياة البرزخية، يعني حياتي بعد الموت غير حياتي قبل الموت. ما هو الفرق؟ الحياة المادية حياة محدودة الإدراك، والحياة البرزخية حياة إطلاقية. ما معنى هذا الكلام؟ اشرح لك الآن. أنا الآن في الحياة بعدني أعيش، صح؟ روحي متعلقة بهذا الجسد المادي. هذا الجسد وين يعيش؟ يعيش في زمن وعيش في مكان. الزمان يحدني والمكان يحدني. ما دمت أنا في الدنيا لا أستطيع أن أدرك ما وراء الزمان ولا ما وراء المكان. هل أضرب لك مثال؟ الآن ساعة كم؟ ها؟ 11؟ أنا الآن الساعة 11، أنا الآن الساعة 11 ما أقدر أدرك إيش رايح أصير 11:05. ليش؟ لأن الزمن حد من حدودي، فلا أستطيع أن أتجاوز هذا الحد. أنا الآن في هذا المكان في مسجد الإمام علي على المنبر، ما أدري شنو فيه الجنوب، هذا المكان ما أدري، جنوب المسجد ما أدري. لما ما أدري؟ لأن المكان يحدني. إذن الزمان حد والمكان حد، فأنا لا أدرك ما وراء الحد. أما إذا مات الإنسان تحرر من الجسد، فتحرر من الزمان ومن المكان، خلاص يتحرر من الحدود. فإذا تحرر من الزمان وتحرر من المكان صار إدراكه إدراك إطلاقي، يعني يدرك ما وراء الزمان ويدرك ما وراء المكان من دون فرق، كافر مسلم فاسق مطيع، الجميع صار عنده حياة إدراكية إطلاقية لا تعرف حدود الزمان والمكان. من وين هذا جبناه؟ من نفس القرآن. فكشفنا عنك غطاءك. وين الغطاء؟ الزمن غطاء، المكان غطاء، الجسم غطاء، هذه كلها أغطية، كلها رفعناها عنك، شريك بعد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تشوف الملائكة، الجن، الأشباح، الأرواح، العقول الكلية، ترى عوالم غريبة ما كنت تراها وأنت في الحياة. فبصرك اليوم حديد. ولهذا الشخص العادي طبعا يتفاجأ، وين انا؟ انا وين كنت؟ وين الان؟ شنو العالم اللي اشوفه؟ اما الشخص الذي انكشفت له العوالم وهو في الدنيا، اكو قسم من الناس اكتشفوا هالعوالم قبل ما يموتوا، اكتشف عالم الارواح والاشباح والملائكه والجن والعقول قبل ان يموتوا اكتشفوها، فاذا ماتوا الموت ما يغير من واقعهم شيء لانهم اكتشفوها قبل موتهم. من هم هؤلاء؟ اسمع ابا الحسن ماذا يقول الامام علي: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الغطاء يعني الموت، يعني انا اذا تحررت من هذا الجسد ما يتغير شيء بالنسبة لي، جميع العوالم انكشفت لي وانا في الحياة. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. زين، الحياة البرزخية حياة اطلاقية كما شرحنا، بعد نفس هذه الحياة الاطلاقية تنقسم الى قسمين: حياة انفصالية وحياة اتصالية. ما هو الفرق بينهما؟ الحياة الاتصالية مثل احنا العاديين، اذا متنا موت عادية صحيح تصير عندنا ادراك وندرك ما وراء الزمان والمكان، لكننا ننفصل عن الارض خلاص، هذه الارض الجسم يبقى في الارض، انما نحن ننفصل عن الارض. وان كنا ندرك ما وراء الزمان والمكان ارواحنا تنفصل عن الارض، حياتنا حياة انفصالية. اما قسم من الناس لا، حتى اذا ماتوا يبقون يتحركون على الارض، يتجولون على الارض، لا ينفصلون عن الارض، يبقون عليها متحركين حتى بعد موتهم. من هم هؤلاء؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ترى مو مثل بقية الاموات، ذولا تطيروا الى مكان اخر، ذولا لا يشهدون الارض. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. هم يشعرون بكم وانتم لا تشعرون بهم، معكم يشهدون اعمالكم اول باول، يوم يوم لحظة لحظة يشهدون اعمال الناس اولا باول لحظة بلحظة. ولذلك سموا بالشهداء، يشهدون اعمال من على الارض، فهم يعيشون حياة اطلاقية وحياة ايضا اتصالية. أكرم حياة، أعظم حياة يعطون إياها، ولكن لا تشعرون. ولذلك قال الحسين: إني لا أرى الموت، اللي بيحصل هالحياة، إني لا أرى الموت، هذا سعادة ده مو موت، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. صبرا بني عمومتي، ما الموت إلا قنطرة، بس جسر، جسر قصير تنطلق الحياة ثانية. صبرا بني عمومتي، ما الموت إلا قنطرة. هذا هو الأمر الثاني وشرحناه. الأمر الثالث: القرآن الكريم يقسم الأجل الى اجل حتمي واجل غير حتمي. شلون؟ شوف اقرأ الآية المباركة: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، يعني في اجلين، ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. اكو اجل غير مسمى مفتوح، شيك مفتوح، واكو اجل شنو؟ مسمى مو معين، اجل معين واجل غير معين. الاجل الغير مسمى هذا الاجل الغير حتمي، فلان يموت بحادث سيارة إن خرج اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، فلان يموت بالمرض الكذائي إن شرب الماء الفلاني أو أكل الأكل الفلاني، فلان يموت من أعلى يسقط من أعلى شاهق إلى الأرض إن صعد إلى تلك الدار في كل هذا شنو؟ أجل غير حتم، يعني معلق على أمور اختيارية إرادية كما شرحنا في الليلة السابقة ولا نعيد. والأجل المسمى هو الأجل الذي يعلم الله بأن الإنسان سيختاره، يدري الله هذا الإنسان سيختار هذا النوع من الأجل، سيختار هذا النوع من الموت، يدري الله مسبقا هذا الإنسان سيختار هذا النوع، هو بنفسه راح ومشى إلى العراق بنفسه وباختياره وبإرادته وضحى بنفسه، إذن هو اختار أجله، الله يعلم أنه سيختار أجله المعين، هذا أجل مسمى. ربما واحد يقول لي أنت البارحة تقول الأجل بيد الإنسان والموت باختيار الإنسان، الإنسان بإرادته يصنع أجله، تشلون الآية تقول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقبلون، يعني الأجل مو بيد الإنسان، الأجل مكتوب خلاص. شلون الله مثلا يقول في كتابه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشحشة، حتمي خلاص. انتبه لي جيدا، نحن قلنا في الليلة السابقة أولا قلنا قد يكون غير حتمي، ما قلنا الأجل دائما غير حتمي، قد يكون غير حتمي، يعني الأجل قد يكون حتمي قد يكون غير حتمي، يعني منصبا على اختيار الإنسان، هذا أولا. وثانيا فرق بين اختيار السبب وبين اختيار النتيجة، الموت هو النتيجة، النتيجة انت ما تختارها، هذه بيد من؟ بيد الله، لأن الإنسان جائز يسقط من 50 متر، لا 50 متر شوية 1000، جائز يسقط من 1000 متر وما يصير في شيء، صح لو لا؟ جائز. إذن بالنتيجة، النتيجة وهي الموت، النتيجة وهي الموت ليست بإرادة الإنسان واختيار الإنسان، بيد الله، إنما الكلام بشنو؟ السبب، هل تموت بالحادث أو تموت بالرصاص أو تموت بالمرض، هذا سبب صح لو لا؟ تحديد السبب بيد من؟ بيد الإنسان بإرادة الإنسان. ففرق بين النتيجة وبين السبب، النتيجة أينما كنتم يدرككم خلاص الموت إذا جاء انتهى، لكن السبب شلون؟ كيفية الموت، سبب الموت بيد الإنسان باختيار الإنسان بإرادة الإنسان، في بعض الأحيان هو يحدد سبب موته من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. زين، انتهينا من النقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. جئنا إلى النقطة الثالثة، الموت بالمنظور السلوكي العملي. الله أكبر، كلنا نكره الموت، فماذا أعددنا للموت؟ كلنا نريد أن نتغاضى عن الموت، يا سيد لا تحكي عن الموت، لا تضيق خلقنا، الموت يعكر مزاجي، الموت يضيق خلقي، الموت يجعلني إنسانا غير بشوش، كيف أنا ألعب وألهو مع أطفالي وعيالي؟ ها؟ وكيف أكون بشوشا مع أصدقائي وأنا أتذكر الموت؟ الموت يعكر أجوائي، الموت ينغص علي حياتي. لماذا نتذكر الموت وهو بغيض لهذه الدرجة؟ لا بد لنا أن نتذكر الموت. ذكر الموت هو الحاجز الوحيد عن ارتكاب المعصية. الموت هو الرادع الداخلي عن ارتكاب المعصية. إذا تغافلت عن الموت ارتكبت المعصية، ارتكبت الكذب، ارتكبت الغيبة، ارتكبت عقوق الوالدين، ارتكبت العلاقات غير المشروعة، ولكن ذكر الموت يقف حاجزا، يقف رادعا عن ذلك. ولذلك ورد عن الرسول محمد أكثروا من ذكر هادم اللذات. اجعل الموت نصب عينك دائما، اجعل الموت ماثلا أمام عينك دائما. وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول. لابد أن أجعل الموت ماثلا أمامي، لابد أن أجعل الموت شاخصا أمام عيني، لأنه الرادع الذي يردعني عن المعصية. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: كفى بالموت واعظا وكفى بالأجل حارسا. الموت هو الواعظ. أنا عندما أهم، أنا عندما أتعرض لإغراءات من امرأة أجنبية من خلال الشاتينج أو من خلال السوق أو من خلال الأماكن الأخرى، أو المرأة عندما تتعرض لخداع الرجل الأجنبي، تقدم، أقدم على المعصية، أقدم على الرذيلة، فما الذي يمنعني غير ذكر الموت؟ لو كان الموت ماثلا أمامي لما تجرأت وارتكبت المعصية. أنا أحب، أشتهي، أرغب أن أشاهد الفيلم الخليع الإباحي من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال المواقع الإباحية في الإنترنت. أنا أحب أن أشاهد، أحب أن أشاهد مثلا ستار أكاديمي أو سوبر ستار عرب، هذه المواقع الخلاعية، المواقع المملوءة مجونا وفسادا. أنا أحب أن أشاهدها حتى أتعلم منها العلاقات الغير المشروعة، فما الذي يحجزني عن هذه الرذيلة وعن هذه المعصية؟ إلا الموت، ذكر الموت. لذلك علينا أن نربي أنفسنا على ذكر الموت، علينا أن نستحضر الموت دائما أمامنا، علينا أن يعيش الموت معنا في سلوكنا وفي نبضات قلوبنا، حتى يكون لنا رادعا وحاجزا عن مزاولة الرذائل والمعاصي. ما هو الطريق؟ ما هو الطريق لأن نربي أنفسنا على ذكر الموت؟ هناك طريقان. الطريق الأول قراءة سيرة أهل البيت، إن سيرتهم مشبعة بذكر الموت، بتذكر الموت، باستحضار الموت. زين العابدين عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري ليلة من الليالي وهو يحمل جراب على ظهره، قال: سيدي إلى أين بهذا الجراب؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. يوم ثاني شاف الإمام في المدينة، قال: سيدي تقول أنك في سفر، تقول إنك في سفر، لم تسافر؟ قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الموت. كلنا مسافرون يا إخوان، أنا مسافر ولست مقيم. لابد أن يتذكر الإنسان أنه مسافر، أنا مسافر، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنا مسافر الآن، المال عندي، أسافر أسلم المال لغيري. ألا إنما الإنسان ضيف بأهله، يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. ضيف، أنا مسافر. ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة. وما زاد سفر الآخرة؟ قال زاده: الورع عن محارم الله، أن يكون عندي رادع داخلي يمنعني عن المعصية، يمنعني عن الرذيلة، الورع عن محارم الله، وبذل الندى في الخير، صدقة، مساعدة المحتاجين، قضاء حوائج المؤمنين، بذل الندى في الخير. إذن نحن مسافرون، إلى أين مسافرون؟ إلى حفرة منتنة، إلى حفرة مظلمة، إلى حفرة موحشة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إذا وضع الميت في قبره، أشد ساعة هي هذه الساعة، بمجرد أن يسجى الإنسان على التراب ويشعر بوخز التراب، تراب نتن، يرى بينه عظام الموتى والديدان التي تأكل من جسده وتنهش لحمه، وهو لا يستطيع دفعها ولا يستطيع منعها، حفرة مظلمة موحشة. هذه أشد ساعة على الإنسان، يتمثل له ثلاثة: أولاده، أمواله، عمله. يتمثل له أولاده، يقول: أولادي ربيتكم، تعبت عليكم، أنتم تحبونني، أما يعز عليكم أن تتركوني في هذه الحفرة؟ مو عزيز عليكم أن تتركوني في هذه الحفرة الموحشة؟ يجيبه أولاده: ماذا نصنع؟ نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك، مع السلامة. ويتمثل إليه أمواله: أموالي، أنا موظف راقي، وعندي ادخار كبير، وعندي عقار، وعندي أراضي، أموالي أينها؟ ماذا تنفعني؟ تجيبه أمواله: ليس لك عندنا سوى ستر بيضاء بس، تواري بها عورتك، البقية غيرك. ويتمثل له عمله: الله، هذا العمل أثقل شيء على قلبي، العمل هذا كله، كل ذنوب، كل معاصي، كل هذا العمل ذنوب ورذائل ومعاصي، صفحات سوداء مظلمة، ماذا أصنع بهذا العمل؟ يجيبه عمله: أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، أنا الذي لا أفارقك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والطريق الثاني أدعية أهل البيت، قراءة تلاوة أدعية أهل البيت صباحا مساء، تربطنا بالآخرة، تذكرنا بالموت، تعلمنا كيف نمتنع عن الرذيلة، تغذي أرواحنا برصيد روحي عظيم. أدعية أهل البيت لنقرأها لنتأملها. وما لي لا أبكي زين العابدين، يمد إلينا لمساته الشفافة. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرتان عن يميني ومرتان عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. بعد دعاء يقطع القلوب. وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي. وتفضل علي ممدودا على المغتسل، يغسلني صالح جيرتي. الله أكبر. ولذلك الحسين يكرر ذكر الموت بينما هو يسير، وإذا به يخفق خفقه ثم يعي وهو يقول: لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عندك يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. التفت إليه ولده علي الأكبر: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى بني. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله من خير عن والده، جزاك الله خيرا من ولد عن والده. بينما هو يمشي وإذا بأحد أصحابه يكبر. قال: ما بالك تكبر؟ قال: رأيت نخلا. قال صاحب آخر: لا، هذه ليست نخل، هذه أسنة الرماح، هذه ألسنة السيوف. أقبلت علينا. قال الحسين: خذوا جانب من الطريق حتى لا نصطدم بهم. أخذ جانب وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس أحاط بالحسين يمينا شمالا. الله أكبر. تدري شلون؟ يقول علي المحاربي: كنت آخر من وصل مع الحر بن يزيد الرياحي، وصلنا ونحن عطاشا، أمض العطش أكبادنا. قال الحسين لأصحابه: أصحابي قوموا اسقوا القوم الماء، اسقوهم واسقوا افراتهم. وقاموا اصحاب الحسين كل واحد يسقي لواحد من الجيش. بقيت انا، جاء الحسين الي بنفسه وقام فتح فم القربة ورفعها، قال لي اشرب الماء. يقول صرت اشرب، ثم لما فرغت قام وسقى فرسي. الله اكبر يا ابا عبد الله، انت تسقيهم الماء بنفسك وهم اعدائك ومقاتلوك، ها تسقيهم الماء. هذا اليوم ويوم اخر واذا بالحسين يفحص برجله في التراب. يوم عاشر شوف المنظر، ها الحسين يفحص برجله في التراب والدماء تنزف على جسمه ويقول وحق جدي رسول الله اني عطشان وحق امي الزهراء اني عطشان فما سقوه قطرة. وحسينا واماما، قال يا حر دعني امضي، قال والله لا ادعك، قال الحسين والله لا اتبعك، قال بل لابد ان اخذك الى الامير، قال سكبتك امك يا حر، ما تريد ان تصنع، روعت قلوب بنات رسول الله. قال الحر والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر امه بالثكل، ولكن ماذا اقول فيك وانت ابن فاطمة الزهراء. خذ طريق لا يرجعك المدينة، لا يدخلك الكوفة حتى اكون في حل من الامير. اخذ الحسين الطريق الطرماح امامه، يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفر آل رسول الله آل الفقر. فجأة وقف فرس الحسين، استدعى فرسا اخر، فرسا ثالثا، رابعا لم يتحرك. التفت الى اصحابه، اصحابي ما اسم هذه الارض؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا. زينب زينب زينب اسمعي اسمعي، ها هنا يصعد الشير على صدري. صرخت واخاه وان كان هذه كربلاء بشروا بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المنا، لازم بجانب هالنهار نقضي ظما واجسادنا تبقى على الغبر سليب. وحسينا نزل طن بالخيام، ها خرجت زينب لترى، واذا بها ترى الجيوش احاطت من كل مكان. اقبلت ابا عبد الله، الجيوش احاطت بنا، ردنا الى وطن جدنا. قال اخي هيهات هيهات، لو ترك القطال غفا ونام. اذا زينب تذهب لمن؟ تسائل من؟ ذهبت الى ابي الفضل العباس. شافت العسكر واصبحت زينب حزين ما نادت على العباس يا حامي الضعي شرع لوالينا يردنا للمدينة قبل المساء يمسي وقبل ما يهود قال هل تهيجيني ولا يدي ايش بقلبك الخاف ما يروحني طحن الرماح وضرب السيوف بس اطلب من الله يسلم لي هالجفون لحمل على العسكر واذكرهم ابوه قال تعرفك بالحرام يا اخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منه مخاف اليوم بمعزة وبعدكم مدري شواب ياهو ليرد الخيل لا هجمت عليه معرسهم فيها بعرصة كربلاء أقام البلاء والكرب حيث أقاموا يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين احفظ علماء الدين الربانيين اينما كانوا في مشارق الارض وفي مغاربها اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.